يحسبنك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد تمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم السماوات والأرض

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله